غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، ونحن في المجلس ما قبل الأخير من مجالس شعبان المباركة التي نحضر فيها أنفسنا لشهر رمضان المبارك، نسمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتابه المبارك في كتاب الصيام، ووصلنا إلى باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. أذكر نفسي وإياكم إخواني وأخواتي بضرورة الافتقار عند الجلوس في طلب العلم وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب في هذا المجلس، فالله تعالى يعطي المتأدبين ما لا يعطي غيرهم، والله تعالى يعطي النور للمفتقر والطالب الصادق، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم ذلك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول مصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. باب يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. هذا دليل على تنويع النبي صلى الله عليه وسلم للأعمال، فلا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم على عمل واحد بطريقة واحدة حتى لا يظن الناس أنها واجبة. ففي عام يصوم أغلب شعبان، وفي عام يصوم القليل منه، وفي عام يصوم أكثره، ينوع. فالذي يتأمل في هذا العام صوم النبي صلى الله عليه وسلم يجده يصوم أغلب الشهر، العام المقبل يجده لا يصوم أغلب الشهر. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفرض على الأمة فعله. ومن ذلك عندما توقف صلى الله عليه وسلم عن جمع الناس لصلاة التراويح، فأول من جمع الناس لصلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه طلب بعد ذلك من الناس أن يصلوا في بيوتهم. خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ورحمته بالأمة حتى لا تصبح صلاة التراويح فرض على الأمة جعلته يأمر الناس أن يصلوا في بيوتهم. ثم من الذي جاء وجمعهم مرة أخرى؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ويعني عندما قال رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هي، أي هي البدعة التي لها أصل في الدين والتي هي جمع الناس على الصلوات. وطبعا مما اتفق عليه جمهور العلماء والفقهاء من أرباب المذاهب الأربعة أن السنة في صلاة التراويح أن تكون 20 ركعة. رأي الثمانية هو يعني رأي الأقل، ولكن رأي جماهير الفقهاء أنها 20 ركعة. وما تعاهد عليه السلف والخلف من أهل الله ومن الصالحين أن يختم في كل ليلة من ليالي رمضان جزء من القرآن، بحيث تمر القرآن على مسمعك في كل ليلة، بحيث تختم القرآن سماعا. وهذا إخواني أمر يعني يغيب عن كثير من الإخوة، وهو أنه الكثير منا يختم القرآن في رمضان قراءة. لكن أنت هل تعلم أن قراءتك للقرآن سليمة 100%، صحيحة 100%؟ لو جئت بالقرآن ووضعته أمام متقن للقرآن وقرأت القرآن أمامه، دعك من السور القصار، لو قلت لك اقرأ من سورة النساء أو من سورة الرعد أو من غيرها من السور مثلا في وسط القرآن لوجدت أن الأغلب يخطئ في القراءة أخطاء عظيمة، وهذا أنت تقرأه في رمضان. فلذلك من الأشياء الجميلة في رمضان أن تختم القرآن سماعا، أن تختم القرآن قراءة مهم، لكن أن تختم القرآن سماعة. وكيف يكون ذلك؟ بأن تسمع جزءا كاملا من القرآن الكريم في كل ليلة من مجازين، ممن اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإجازة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شيخه إلى شيخه إلى شيخه إلى رسول الله إلى جبريل إلى رب العزة جل جلاله. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنقوم به في رمضان هذا العام، وهو أننا سنختم في كل ليلة جزءا من القرآن في 20 ركعة بإذن الله تعالى. وهذه تحتاج لجلد مجاهدة وصبر، ولا يشعر بالتعب من تلذذ بالقرآن، ولا يشعر بالتعب من تلذذ بالقيام، ولا يشعر بالتعب من تلذذ بالوقوف بين يدي الملك جل جلاله. فهذا مما أنصح به نفسي وإخواني وأخواتي، أن نحضر أنفسنا لرمضان هذا العام بعد الجهاد العظيم الذي رأيناه من إخواننا وأخواتنا وأهلنا في غزة المباركة وما قدموه. يستصغر الواحد منا نفسه أمام ما يقدم بين يدي ربه جل جلاله. فلنعزم من الآن في ختام شعبان أننا في رمضان سنصلي بإذن الله تعالى في كل ليلة 20 ركعة، وسنسمع القرآن ونختمه سماعا كما سنختمه قراءة إن شاء الله. نويته إن شاء الله ما شوفش حد تفضل. عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان نفس الشرح اللي قلنا يغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنس في الصوم، وبه قال: أخبرنا حميد أنه قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألت عن صيام نبي الله داود لعلمت أن نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا كل عمره معروف عنه. أما هل يمكن لأحد أن يعطينا طريقة لصوم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد. ممكن نشوف شهر كامل صايم وشهر كامل ما يصوم ولا يوم. ممكن حد يعطينا طريقة لقيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد. ممكن يكون كل الليل وممكن لا يقوم إلا القليل منه، ممكن في أول وممكن في آخر. هذا فيه تعليم لكل الأمة أنه أنت ضع لك برنامجا خاصا بك ما يناسبك، لأن البرنامج الذي سيواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون مناسبا للبعض وغير مناسب للبعض، فجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا لنا. نعم. باب حق الضيف في الصوم. وبه قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إني إن لزورك، أي من يزورك من الناس، إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. العلماء قالوا أنه إذا كان الصوم صوم نفل وجاءك ضيف فمن حق الضيف أن تفطر وتأكل معه، خصوصا إذا كان عدم أكلك معه قد يمنعه من الأكل، فالضيف له حق. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم حق الضيف وطلب منك أن تفطر حتى تكرمه، لأن الأصل عند المسلمين أيها الأحبة في الله أن بيوتهم مفتوحة لبعضهم، أو أنه كما ورد وكما أثر أن الضيف لا يسأل عن سبب مجيئه إلا بعد 3 أيام، حقه أن يأكل وأن يشرب وأن يبيت في منزلك فأن تكرمه. فقد يكون الضيف ممن لا يأكل إذا لم تأكل. فلذلك إن كنت تصوم صوما تطوعا صوم نفل فمن حق الضيف أن تفطر حتى تأكل معه. نعم. باب حق الجسم في الصوم. وبه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صوم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصمت. شوف، طبعا هذه الرواية أكثر من مرة مرت علينا. عبد الله بن عمرو بن العاص معروف، تزوج وإجا أبوه عند كنته، كيف ابننا عندك؟ إن شاء الله الأمور تمام. قلت ما شاء الله عنه ممتاز، بس لا قرب علينا ولا قربنا عليه. شو كيف لا قربتوا عليه يعني ولا قرب علينا؟ بنهار صايم وبنهار بالليل قائم. لهم أخذوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصلوا الصحابة لمرحلة مش بدهم مين يرغبوا بالعبادة، بدهم مين شو يقولوا نخفوا شوي. وذكرنا ذلك أظن في الدرس الماضي، الإمام النووي ذكر في كتاب رياض الصالحين باب اسمه باب إيش؟ الاقتصاد في الطاعة، اقتصاد، خففوا يا صحابة. فالمهم بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام الكبير الشيخ عالم واعي حكيم قال لك شو تعمل، فبعض الشباب تخذوا العاطفي، لا أنا مستعد أكثر، إني أجد قوة. بعدين هو شو بقول؟ يا ليتني سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال له صوم 3 أيام بالشهر، صوم يومين بالأسبوع، اثنين وخميس 3 أيام بالشهر. ضل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا أنا بقدر، أنا بقدر، أنا عندي قوة. أم قال له النبي عليه الصلاة والسلام خلاص أكثر شيء صوم يوم وافطر يوم، هذا أفضل صيام، صيام داود، صوم يوما وافطر يوما. كبر، شو صار فيه؟ قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنهم إذا عاهدوا النبي عهدا صلى الله عليه وسلم لم يتركوه، يعني هو سمع من النبي وصية وهي أن يصوم 3 أيام بعد إصراره، فألزم نفسه بها حتى كبر. بعدين بس كبر في السن شو قال؟ يا ريتني أخذت برخصة النبي عليه السلام عندما قال لي صم 3 أيام من كل شهر. باب صيام الدهر. عن ابن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. يعني إذا صمت من الشهر 3 أيام والحسنة بعشرة أمثالها كأنك صمت 30 يوم، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. وقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. لا أفضل من ذلك، الذي يصوم دائما ولا يفطر هو ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث يعني لفظة زائدة، لأنه قد يقول البعض الشيخ طب ما هو الحديث زي اللي قبله. لا مش زي اللي قبله، في بقلبه رخصة معينة زائدة. شو هي؟ فصوم يوما وأفطر يومين. يعني مثلا ممكن الواحد ما بيقدر كتير يصوم يوم أيوم، لا في عندك باب جعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنك تصوم يوم وتفطر يومين، تصوم يوم تفطر يومين، تصوم يوم تفطر يومين، فإذا صار في عنا 3 أيام من كل شهر. هذا احتمال. احتمال ثاني الاثنين والخميس. الاحتمال الثالث تصوم يوم تفطر يومين، والاحتمال الرابع وهو أعلاهم أن تصوم يوما تفطر يوما، ولا أفضل من ذلك. نعم. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي السرد في الصوم يعني الوصال وعدم الفطر، وأصلي الليلة، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصوم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال إني لأقوى لذلك. فقال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان؟ كان يصوم. قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. إيش يعني ولا يفر إذا لاقى؟ كان في جهد. يعني كان نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا الصيام لا يضعفه، فإذا كان في المعارك وفي الجهاد لا يفر، بل يقبل، فكان الصوم لا يضعفهم. الله يتوب علينا، نحن الآن من ضعفنا أكثر حالات الاستئذانات من العمل من الموظفين برمضان، بالموظفين من أشغالهم برمضان. لما؟ لأن الصوم يضعفهم. أما من كان قبلنا فالصوم كان يدفعهم لأن يكونوا أقوى من باقي الأيام. نعم. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. الأبد يعني الوصال من غير أن يفطر. باب صوم يوم وإفطار يوم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: أقرأ القرآن في كل شهر. قال: اقرأ القرآن في شهر. نعم. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3. لذلك قالوا: هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوسطي الذي لا ينبغي للمرء أن يكون دونه هو أن تصوم من كل شهر 3 أيام. هذا في باب الصيام. وفي باب القرآن أن تقرأ القرآن في كل شهر، يعني في كل يوم كم جزء. لذلك قالوا: من لم يقرأ جزءا في اليوم فهو دون الورد النبوي، دون الورد النبوي. وأنا أقول لإخواني وبالذات الآن: من لم يبدأ في أول شعبان فليسارع الآن. فالذي يريد أن يتلذذ بالقرآن في أيام رمضان وفي ليالي رمضان لا بد أن يبدأ بتعهد القرآن الآن في شعبان. من فاته أول شعبان بقي أمامك ما يقارب 10 أيام، فسارع الآن وابدأ الآن بالقرآن. إن استطعت أن تختمه قبل رمضان بختمة كاملة فهنيئا لك، إن لم تستطع فما تستطيع إن شاء الله تعالى، بقدر ما تستطيع 20 جزء، 10 أجزاء، نصف القرآن. لكن عود نفسك من الآن على القرآن حتى إذا دخلت رمضان إن شاء الله تعالى يكون عندك همة. ومن استطاع أن يزيد فهو الأفضل، وأفضله أعلاه كما قلنا في الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما. وأفضله في القرآن كم؟ في كل يوم 10 أجزاء، هذا أفضله. لذلك ورد في أثر وإن كان فيه كلام: من قرأ القرآن أو ما فقه من قرأ القرآن في أقل من 3. يعني الذي يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام هذا لا يفقه شيء من القرآن، لأنه يسرده بطريقة سريعة عجيبة. طيب، تقول لي: ورد في الأثر أن عثمان كان يختم القرآن في كل ليلة، وورد أن الشافعي كان يختم القرآن في بعض الليالي. نقول: هذا من الخصوصيات، من بركة الأوقات، من كرامات الأولياء أن يمد الله تعالى لهم في الوقت ويبارك لهم فيه بحيث يختموا الختمات. لكن في عوام المسلمين أعلى مستوى أن تقرأ القرآن في 3 أيام. نعم. باب الصوم داود عليه السلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين. إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. هجمت له العين، الهجوم هو الدخول، فكأن العين تهجم إلى الداخل، يعني تدخل إلى الداخل. يعني بالعمية بتتعب عيونك، بتأور عيونك، بتفوت عيونك للداخل من كثرة القيام وعدم النوم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلت ذلك هجمت عيناك، يعني دخلت للداخل، ونفهت له النفس، يعني تعبت وملت وأصابها الملل والكلل النفس. لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقه. نعم. وبه قال: فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة. يعني الأفضل أن نذكر الراوي. وعن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليحي عن أبي قلابة رضي الله عنه أنه قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم. وهذا فيه إكرام الضيف. يعني أحيانا قد تجد الإنسان إذا دخل على أحد لا يهتم بضيافته، فعبد الله بن عمرو بن العاص دخل عليه رسول الله الضيف العادي، فكيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا به يضع له وسادة من أدم، جلد يعني حشوه ليف، وسادة حتى يتكئ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ورد في أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترد، منها إيش؟ الوسادة. ليش الوسادة لا ترد؟ لما الوسادة لا ترد؟ لأن الإنسان إذا قدم له وسادة هذا دليل على أن الذي أمامه يحترمه ويقدره، فإذا رد له الوسادة قد هذا يعني يكسر بخاطره، قد يجرحه. وكذلك الطيب، لأن الطيب خفيف ويعني ليس بغال، ولا يقدمه إلا من يحب. وقيل اللبن، اللبن هو الطيب والوسادة. نعم. فجلس على الأرض وسارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: خمسا. قلت يا رسول الله. قال: سبعا. قلت يا رسول الله. يعني يا رسول الله إنه بس ثلاثة؟ طب قال له خمسا. يا رسول الله قال له سبعا من كل شهر. نعم. قال: تسعا. قلت يا رسول الله. قال: إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما. باب صيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وبه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رضي الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل الشهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فقيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ما تركها أبدا حتى توفاه الله. هذه وصية ليس أحد، هذه وصية ليس أي أحد، إنما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لا يترك صلاة الضحى، وأنصح إخواني وأخواتي بملازمة صلاة الضحى، فمن لزم صلاة الضحى وفق في كل نهاره. فقد ورد في الأثر أن الله تعالى يقول: عبدي صل ركعتين في أول النهار أكفك آخره. فمن صلى ركعتين في بداية كل نهار أقل القليل، ويمكنك أن تزيد، وهذا أجمل وأفضل، وهو أربعة أو أزيد وهو ستة أو ثمانية أو أكثر، كفيت باقي النهار. وأن توتر، لأنه ختام اليوم، ختام اليوم وزمام اليوم صلاة الوتر، وأن تصوم الأيام الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر. باب من زار قوما فلم. في عندنا سؤال قد نسأل عنه أحيانا: هل يجوز أن يصوم الواحد بعض الأيام البيض؟ إن الواحد 13 14 15 ما أدر يصوم 13 صام 14 15 ما أدر يصوم 13 14 صام 15 مثلا، أو قبل أو أكثر أو أقل، فلا بأس. لذلك بعض الإخوة سألوا بالنسبة لليوم الذي مضى وهو يوم الأحد: هل يجوز صوم النصف من شعبان، الخامس عشر من شعبان؟ بلا شك هو يوم من أيام البيض. فالبعض يقول لك: أين الدليل؟ هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم؟ نقول أيها الإخوة في الله، كما يعني مررنا على ذلك مرارا، ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة. وضع لك النبي صلى الله عليه وسلم الأصل، وهو صوم النفل المطلق وصوم الأيام البيض والصلاة المطلقة وصلاة النفل. فلو جاء واحد وصلى ركعتين نفلا لله، هل تقول له: هل صلاها رسول الله؟ كذلك من صام الثالث أو الرابع أو الخامس عشر فلا بأس بذلك. لكن إذا كان الثالث أو الرابع أو الخامس عشر يوم من الأيام الثلاثة، الجمعة أو السبت أو الأحد، هنالك نهي عن صومها وحدها، فلابد أن تسبقها بيومين أو أن تتبعها بيوم. فمن صام يوم الأحد مثلا لابد أن يسبقه بيوم السبت والأحد، أو أن يتبعه بيوم هو الأحد والاثنين. نعم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وعن أنس رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قبل أن نكمل هذا الحديث، استدل به البخاري في العنوان على جواز أن ترد الطعام إذا كنت صائما وكنت ضيفا عند أحد. أحيانا الإنسان إذا دخل عند أحد وكان صائم فقدم له طعام فيظن أنه يجب أن يفطر، لا يجوز لك أن تبقى صائما. وذكر بعض العلماء كذلك أنه يجوز لك أن تفطر. طب ما حكم البقاء في الصيام؟ فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، رد لهم سمنهم ورد عليهم تمرهم. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24 و100. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو لمن ننزل عنده ضيوفا، وثانيا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو. لا تدعو لأحد فتقول له اللهم ارزقه مالا وولدا، إنما قل له اللهم ارزقه مالا وبارك له فيه، اللهم ارزقه ولدا وبارك له فيه، لأنه قد يرزق ولد لكن لا بركة فيه، وقد يكون الولد عاقا له، وقد يكون سببا لشقائه، وقد يرزق مالا وقد يكون المال نقمة عليه، وقد يكون سببا في شقائه. فليس العبرة بالمال ولا العبرة بالولد، إنما العبرة بالبركة بالمال والبركة بالولد. فكان أنس من أغنى الصحابة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الصحابة ولدا، فقيل أنه دفن له من صلبه، يعني مش أحفاد، من صلبه 120 ولدا. كبروا يا شباب. سيدنا أنس سيدنا. نعم. وبه قال حدثنا ابن بتصير أنا سمعنا هون مش عارف بغزة والله يمكن سمعت أو مش عارف وين، واحد عنده 56 ولد يمكن أو ما شابه. طيب إذا الآن في عصرنا هكذا كيف في عصرهم تزبط يعني جائز عقلا. نعم. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم أنه أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم آخر الشهر، وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال رجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. هذا الحديث حقيقة من أكثر الأحاديث التي ذكر الإمام ابن حجر، كنت أراجع شرح الحديث، ذكر ابن حجر أقوال كثيرة في شرح هذا الحديث. أولا، هذا الحديث يدور حول كلمة سرر الشهر. سرر الشهر هي على عدة أقوال، إما أنها جمع سرة والسرة تكون في الوسط، والمقصود هنا بسرر الشهر أي الأيام البيض، وهي الأيام الثلاثة الثالث والرابع والخامس عشر. وقالوا السرر، يعني شرح آخر، السرر هو ختام الشهر، وسمي بذلك لأن القمر ولأن البدر يسر أن يختفي عن الرؤية، فقيل سرر الشهر. لكن الأصح أنه وسط الشهر، لأن الأحاديث التي وردت في صوم وسط الشهر هي الأيام البيض أحاديث كثيرة صحيحة متفق عليها، لكن الأحاديث التي وردت في صوم آخر الشهر قليلة وفيها كلام، والله تعالى أعلم. باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وبه قال محمد بن عباد أنه قال سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. وبه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وعن جويرية بن الحارث رضي الله عنه بنت الحارث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. تريدين أن تصومي غدا؟ وهذا كما قلنا يوم الجمعة لا يصح، بل الأدق من كلمة لا يصح يكره أن تصوم يوم الجمعة منفردا، ويكره أن تصوم يوم السبت منفردا، ويكره أن تصوم يوم الأحد منفردا. فإذا صمت أحد هذه الأيام وحدها فينبغي لك أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، لأن يوم الجمعة هو يوم عيد، ويوم السبت هو يوم الجمعة عيد للمسلمين، ويوم السبت عيد لليهود، ويوم الأحد ويوم عيد للنصارى. فحتى لا تصوم في يوم العيد فصوم قبله أو بعده، وحتى لا تصوم في عيد اليهود، وحتى لا تصوم في عيد النصارى. نعم، يعني هو من باب مخالفة أهل الكتاب. نعم. باب هل يخص شيئا من الأيام؟ وعن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. شرحنا هذا فيما سبق، أنه لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم يخصص أياما من أيام لكان هذا تشريعا للأمة، لكنه كان يخصص أياما ويترك أياما حتى يسهل على الناس. باب صوم يوم عرفة. وعن أمي الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. التماري تماروا يعني تجادلوا عندها في يوم عرفة. عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وعن الصوم في يوم عرفة ما حكمه؟ سنة مؤكدة. كيف يشرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا في يوم عرفة؟ كم بالحاج؟ لأنه كان حاجا. فصوم يوم عرفة سنة لغير الحاج، أما في حق الحاج فهو مكروه. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. الحلاب وهو الحليب. نعم. باب صوم يوم الفطر. وبه قال عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي يوم فطركم معروف، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. شو يعني؟ شو يعني أي يوم؟ الأضحى. يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. يوم الفطر ويوم النحر معروف، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهيا آخر مخالفا لما ذكره، وهو ليس يتعلق بالأيام، وهو نوع من أنواع الطعام والله تعالى أعلم، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وهذا نوع من أنواع الجلسات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسها الرجل في المسجد في يوم الجمعة بالذات. قال العلماء: لأنها جلسة تعين الرجل على الاسترخاء والنوم، وقالوا أنها تعينه على نقض الوضوء أو خروج الريح عزكم الله، وهي أن يجمع الرجل رجليه ويضمهما بيده. هذه الجلسة اسمها احتباء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. نعم. باب الصوم يوم النحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. أنواع من أنواع البيوع. صوم الفطر والأضحى معروف، لكن أنواع البيوع كثيرة التي فيها تحريم. الملامسة وهو أن تشتري شيئا بلمسه من غير أن تراه، كأن تدخل إلى مستودع مثلا ولا يوجد فيه كهرباء ويقول لك صاحب المستودع: المس خلاص اللي بتعجبك خذها. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لما؟ لأنه قد يؤدي إلى وقوع الخلاف. والمنابذة هو أن يعني تلقي سهما مثلا أو شيئا على عدة أشياء، فالذي يصيب تشتريه، هذا لا يصح كذلك. نعم. وعن زياد بن جبير رضي الله عنه قال: من المنابذة بعض الألعاب اللي بتكون بمحلات الألعاب تاعت الأولاد، فبكون مثلا في مكانات على الكوين تحط الحديد بعدين بترمي، فاللعبة اللي بتصيبها بتوقع بتكون لك. هذه موجودة بعض الصالات الألعاب، أنا شفتها. فبتاخذ انت ابنك بدك تلعبه، فبتحط انت حديده، بعدين في لعبه والله بده يرمي طابه مثلا او بده يرمي شيء، اللعبه اللي بتصيب تنزل بتاخذها. هذا لا يصح، لان البيع يجب ان يكون بثمن معلوم وبمثمن معلوم، يعني بسلعه معلومه، اما غير معلومه قد يكون شيء حقه مبلغ والثاني حقه اقل بكثير، فهذا لا يساوي المال الذي دفعته، هذا اسمه المنابذه. نعم. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. أيوة الآن السؤال ممكن يعني يطرأ علينا أن يقول المرء أنا إن شاء الله تعالى بعشرة نيسان بدي صوم هيك، قال أنا إذا الله وفقني بسفرة معينة برزق معين بشفاء معين بعشرة نيسان بدي صوم، قدر الله بيطلع عشرة نيسان شو يوم عيد، فماذا يفعل؟ عليه أن يقضي اليوم لأنه نذره ويجب عليه أن يفطر لأن صوم العيد محرم. نعم. وعن سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني الأربعة فأعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. نختم بهذا الحديث ونشرحه بإذن الله تعالى. أولا لا يصح للمرأة أن تسافر مسيرة يومين. ما المقصود بمسيرة يومين؟ مسيرة يومين على الإبل مسيرة متوسطة، ليست بسريعة ولا ببطيئة، تقدر الآن بالكيلومتر كم مسافة السفر؟ بالثمانين كيلو تقريبا، هي اسم مسافة سفر. يصح للمرأة أن تنتقل داخل بلدتها من دون محرم بالضوابط الشرعية وهي الحجاب وعدم الاختلاط وعدم رفع الأصوات وعدم لبس الخلخال وعدم إصدار الصوت عند المشي، الشروط المعلومة. لكنها إذا أرادت أن تسافر سفرا بعيدا يزيد عن 80 كيلو اللي هو مسيرة يومين فلا يصح لها أن تسافر بغير ذي محرم، وهذا هو الأصل. الآن تقول هل يوجد استثناء؟ استثنى بعض العلماء المعاصرين من هذا الحكم المرأة التي لا تجد لها محرما أو لا يستطيع المحرم أن يكون معها في سفر ضروري كتعلم أو علاج أو حج أو عمرة. وبلا أدنى شك من سألنا عن هذا نقول أن الأتقى والأولى أن تبقى المرأة بغير هذا السفر، فلا تسافر إلا مع ذي محرم. لكن هل يوجد من باب الأمانة الشرعية والعلمية علي أن أبين، هل يوجد من العلماء الثقات من أفتى بجواز ذلك؟ نعم يوجد، وهذا مربوط بإيش يا إخواني؟ مربوط بالضرورة. فمن كان عندها زوج أو أخ أو ابن أو أب ويستطيع أن يسافر معها فالأصل أن تسافر معه، ولا ينبغي للمحرم من الرجال أن يدع زوجته أو بنته تسافر. ونرى يا إخوان الآن تساهل في هذا الباب، اجت عند أبوها قلت له يا بي عاملين لنا رحلة بالمدرسة على تركيا، تكرم عينك يا حبيبتي ولو رفقاتك روحوا، أنت ما تروحي مع مين رحت تركيا يا حبيبي؟ مع مين؟ من المحرم معها؟ إذا أصابها شيء في الطريق من يكون معها؟ من يحملها؟ من يعالجها؟ من يطببها؟ من يأخذ بيدها؟ الله أعلم. عندنا رحلة على طرابلس بس مش هقول لك برا، قال أخذينا رحلة بمدرسة على طرابلس، كيف ترسل زوجتك وحدها أو بنتك؟ ماتت الغيرة عند الرجال، وهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نهي من عند الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وما حدثت المصائب والحبة في الله وما حدثت البلايا إلا بسبب الاختلاط المحرم الذي ليس له ضوابط، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم بيّن نهيه عن صوم الفطر والأضحى وبيّن نهيه عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إيش المقصود هم بالصبح؟ بعد الفجر، بالعكس بعد الشروق خلاص فتح باب الضحى، أما بعد الفجر عندما تصلي الفجر حتى تطلع الشمس الصلاة فيها نهي وهو نهي كراهة، ولا بعد العصر حتى تغرب يعني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا لا يعني أنه لا يصح الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، إنما السفر لغاية زيارة المسجد بذاته لعظم هذه المساجد المقدسة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع معها المسجد الأقصى، فلا خير في أمة لا تفكر في شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والأمة التي تجعل المسجد الأقصى نصب عينيها أمة تضع لهذا الشد من الرحال مشاريع وأهداف وتساؤلات، وتسأل كيف أنصر إخواني وأهيئ الطريق لي وللأمة لشد الرحال للمسجد الأقصى. فكما تتفكر وتحب أن تشد الرحال للمسجد الحرام وللمسجد النبوي وأن تكون من عداد المعتمرين والحجيج، كذلك يجب على الأمة أن تتفكر في شد الرحال للمسجد الأقصى، وأن تطلب ذلك من الله قبل الممات، وأن يكتب لها زيارة وصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، كما يدعو الواحد منا أن يكتب له صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام أمام الكعبة المشرفة، ويتمنى ذلك ويسأله من الله ويبكي ويدعو لذلك. كذلك يجب عليك أن تتفكر وأن تهتم وأن تغار وأن تقيم المشاريع والأدوات والآلات والوسائل والأسباب التي تهيئ لك وللأمة شد الرحال للمسجد الأقصى. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ذلك قريبا، ونراه بإذن الله تعالى قريبا، وفتح الأبواب بإذن الله تعالى سيكون قريبا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. إخواني الكرام، بقي أمامنا بعض الأحاديث التي نختم فيها هذا الكتاب الرائع المبارك في الأسبوع الأخير من شهر شعبان إن شاء الله تعالى. ندعوكم جميعا لحضور مجلس الختام معنا الأسبوع القادم، ختام كتاب الصيام من صحيح البخاري الأسبوع القادم بين المغرب والعشاء، فكونوا معنا إن شاء الله تعالى. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان، جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان.